وما جعله الله إلا بشرى لكم وما ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ربك والذين إذا فعلوا فاحشة ودخلت من قبلكم سنن هذا بيان للناس ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل خلت من قبله والله يحب الصالحين. إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وبقى الله العظيم.